وهو يقول بسم الله خير الرازقين، فإذا عليها سبعات من الحيتان وسبعة أرغفة، ويقال وخل ويقال ورمان وثمار، ولها رائحة عظيمة جدا، قال الله لها كوني فكانت، ثم أمرهم بالأكل منها، فقالوا لا نأكل حتى تأكل، فقال إنكم الذي ابتدأتم السؤال لها، فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء، فأمر الفقراء والمحاويج والمرضى والزمنة، وكانوا قريبا من 1300، فأكلوا منها، فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، فندم الناس على ترك الأكل منها لما رأوا من إصلاح حال أولئك. ثم قيل إنها كانت تنزل كل يوم مرة، فيأكل الناس منها، يأكل آخرهم كما يأكل أولهم، حتى قيل إنها كان يأكل منها نحو 7000. ثم كانت تنزل يوما بعد يوم، كما كانت ناقة صالح عليه السلام يشربون لبنها يوما بعد يوم. ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء والمحاويج دون الأغنياء، فشق ذلك على كثير من الناس، وتكلم منافقون في ذلك، فرفعت بالكلية، ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. وقد روى ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل وابن جرير جميعا، حدثنا الحسن بن قزعة البالي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نزلت المائدة من السماء خبز ولحم، وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغدا، فخانوا وادخروا ورفعوا، فمسخوا قردة وخنازير، أعاذنا الله وإياكم جميعا. ثم رواه ابن جرير عن بندار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن عمار موقوف، وهذا صح. وكذا رواه من طريق سماك عن رجل من بني عجل عن عمار موقوف، وهو الصواب والله أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وخلاس عن عمار منقطع، فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا في هذه القصة، فإن العلماء اختلفوا في المائدة هل نزلت أم لا، فالجمهور أنها نزلت كما دلت عليه هذه الآثار، وكما هو المفهوم من ظاهر سياق القرآن، ولا سيما قوله عز وجل: إني منزلها عليكم، كما قرر ابن جرير رحمه الله عز وجل، والله أعلم. وقد روى ابن جرير بإسناد صحيح إلى مجاهد وإلى الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا: لم تنزل، وإنهم أبوا نزولها حين قال: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولهذا قيل إن النصارى لا يعرفون خبر المائدة، وليس مذكورا في كتابهم، مع أن خبر مما تتوافر الدواعي على نقله، والله أعلم. قد قصينا الكلام على ذلك في التفسير، فليكتب من هناك، ومن أراد مراجعته فلينظره من ثم، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مشي عيسى على الماء. قال فصل: قال أبو بكر بن أبي الدنيا رحمه الله عز وجل: حدثنا رجل سقط اسمه، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا أبو هلال محمد بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني قال: فقد الحواريون نبيهم عيسى، فقيل لهم: توجه نحو البحر، فانطلقوا يطلبونه، فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء، يرفعه الموج مرة ويضعه أخرى، وعليه كساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه، حتى انتهى إليهم. فقال له بعضهم: قال أبو هلال: ظننت أنه من أفاضلهم، ألا أجيء إليك يا نبي الله؟ قال: بلى. قال: فوضع إحدى رجليه على الماء، ثم ذهب ليضع الأخرى، فقال: أوه، غارقت يا نبي الله. فقال: أرني يدك يا قصير الإيمان، لو أن لابن آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. ورواه أبو سعيد بن العربي عن إبراهيم بن أبي الجحيم عن سليمان بن حرب عن أبي هلال عن بكر بنحوه. ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قيل لعيسى بن مريم، قيل لعيسى بن مريم: يا عيسى، بأي شيء تمشي على الماء؟ قال: بالإيمان واليقين. قالوا: فإنا آمنا كما آمنت، وأيقنا كما أيقنت. قال: فامشوا إذن. قال: فمشوا معه في الموج فغارقوا. فقال لهم عيسى: ما لكم؟ فقالوا: خفنا الموج. فقال: ألا خفتم رب الموج؟ قال: فأخرجهم ثم ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها، ثم بسط، فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر أو حصى. فقال: أيهم أحلى في قلوبكم؟ قالوا: هذا الذهب. قال: فإنهما عندي سواء. وقدمنا في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر، ولا يأوي إلى منزل ولا إلى أهل ولا مال، ولا يدخر شيئا لغد. وقال بعضهم: كان يأكل من غزل أمه صلوات الله وسلامه عليه. وروى ابن عساكر عن الشعبي، وروى ابن عساكر عن الشعبي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح، ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة، لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة، ويسكت. وعن عبد الملك بن سعيد بن أبجر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثقلاء أو صراخ الثكلاء. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر حدثنا جعفر بن برقان أن عيسى يقول: اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرتهنا بعملي، فلا فقير أفقر مني. عليه السلام: اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسؤ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تسلط علي من لا يرحمني. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله عز وجل عن يونس بن عبيد: كان عيسى يقول: لا يصيب أحد حقيقة اليمن حتى لا يبالي من أكل الدنيا. قال الفضيل: وكان عيسى يقول: فكرت في الخلق فوجدت من لم يخلق أغبط عندي ممن خلق. وقال إسحاق بن بشر عن هشام بن حسان عن الحسن قال: إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة. قال: وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى. وقال: وبينما عيسى يوما نائم على حجر قد توسده وقد وجد لذة النوم، إذ مر به إبليس عليه لعنة الله. فقال: يا عيسى، ألست تزعم أنك لا تريد شيئا من عرض الدنيا؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا. فقام عيسى فأخذ الحجر فرمى به إليه وقال: هذا لك من مع الدنيا. وقال معتمر بن سليمان: عليه رحمة الله: خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صوف وكساء وتبان، حافيا باكيا شعثا مصفر اللون من الجوع، يابس الشفتين من العطش. فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها بإذن الله، ولا عجب ولا فخر، تدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا روح الله؟ قال: بيتي المساجد، وطيب الماء، وإدام الجوع، وسراج القمر بالليل، وصلاتي في الشتاء. قال عليه السلام: وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، وريحاني يقول الأرض، وريحاني بقول الأرض، ولباسي الصوف. عليه السلام: ولباس الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلساء الزمن والمساكين. أصبح وليس لي شيء وأمسي وليس لي شيء وأنا أطيب النفس غني مكثر فمن أغنى مني وأربح. رواه ابن عساكر رحمه الله، وروى في ترجمة محمد بن الوليد ابن وروى في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حبان أبي الحسن العقيلي المصري. حدثنا هاني بن المتوكل الإسكندراني عن حيوة بن شريح، حدثنا وليد بن أبي الوليد عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله تعالى إلى عيسى أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذى، فوعزتي وجلالي لأزوجنك 1000 حوراء ولأولمن عليك 400 عام. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب رفعه، وقد يكون موقوفا من رواية شفي بن مات عن كعب الأحبار أو غيره من الإسرائيليين، والله أعلم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عز وجل ورضي عنه عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب قال: قال عيسى للحواريين: كم ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك فاتركوا لهم الدنيا. وقال قتادة: قال عيسى بن مريم عليه السلام: سلوني فإني لين قلبي وإني صغير عند نفسي. وقال إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عيسى بن مريم الحواريين: كلوا خبز الشعير واشربوا الماء القراح واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين، لحقوا ما أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة، وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لحق ما أقول لكم إن شركم عالم يؤثره أهواه على علمه، يود أن الناس كلهم مثله. وروي نحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال أبو مصعب عن مالك أنه بلغه أن عيسى عليه السلام كان يقول: يا بني إسرائيل، عليكم بالماء القراح والبقل البري والخبز الشعير، وإياكم خبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. وقال ابن وهب رحمه الله عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: كان عيسى يقول: اعبروا الدنيا ولا تعمروها، وكان يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة، والنظر يزرع في القلب الشهوة. وحكى وهيب بن الورد مثله، وزاد: ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا. وعن عيسى عليه السلام قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيثما كنت، وكن في الدنيا ضيفا، واتخذ المساجد بيتا، وعلم عينيك البكاء، وجسدك الصبر، وقلبك التفكر، ولا تهتم برزق غد، فإنها خطيئة. وعنه عليه السلام أنه قال: كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر دارا، فلا يتخذ الدنيا قرارا. وفي هذا يقول سائق البربري: لكم بيوت بمستن السيول، وهل يبقى على الماء بيت أسه مدر؟ وقال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: قال عيسى بن مريم عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء. وقال إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد ساعة 1:05 ليه؟ ها؟ لسه ليه؟ درس ساعة كام؟ طب لسه ساعة. وقال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل: قال عيسى بن مريم: لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء. وقال إبراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصوفي قال: قال عيسى: طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: أن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال وتزيينه مع الهوى واستمكانه عند الشهوات. وقال الأعمش عن خيثمة: كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم ويقول: هكذا فاصنعوا بالقرى. وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام: طوبى لحجر حملك. قالت امرأة لعيسى عليه السلام: طوبى لحجر حملك ولثدي أرضعك. فقال: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبعه وعنه، طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وعنه عليه السلام قال: طوبى لمن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسع بيته. وعنه: طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت إلى غير إثم. وعن مالك بن دينار رحمه الله عز وجل قال: مر عيسى عليه السلام وأصحابه بجيفة فقالوا: ما أنتن ريحها؟ فقال: ما أبيض أسنانها. لينهاهم عن الغيبة. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا الحسين بن عبد الرحمن عن زكريا بن عدي قال: قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. قال زكريا في ذلك يقول الشاعر: أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا، ولا أراهم رضوا في العيش بالدوني، فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وقال أبو مصعب عن مالك عن قال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب، وانظروا كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وقال الثوري رحمه الله عز وجل: سمعت أبي يقول عن إبراهيم التيمي قال عيسى لأصحابه: بحق أقول لكم، من طلب الفردوس فخبز الشعير له، والنوم في المزابل مع الكلاب كثير. وقال مالك بن دينار رحمه الله عز وجل: قال عيسى بن مريم عليه السلام: إن أكل الشعير مع الرماد والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل في طلب الفردوس. وقال عبد الله بن دينار رحمه الله عز وجل: أنبأنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عيسى عليه السلام: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم. انظروا إلى هذه الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها، فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحوش والحمر، فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها. وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن يزيد بن ميسرة قال: قال الحواريون للمسيح: يا مسيح الله، انظر إلى مسجد الله ما أحسنه. قال آمين آمين، بحق أقول لكم لا يطرق الله من هذا المسجد حجرا قائما، لا يطرق الله من هذا المسجد حجرا قائما إلا أهلكه بذنوب أهله. إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التي تعجبكم شيئا، إن أحب إلى الله منها القلوب الصالحة، وبها يعمر الله الأرض، وبها يخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه رحمه الله عز وجل: أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد الصوفي، أخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوركانية قالت: حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن عبد الله بن الهيثم إملاء قال: حدثنا الوليد بن أبي نملة، حدثنا أحمد بن جعفر الرازي، حدثنا سهيل بن إبراهيم الحنظلي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر، عن نيس، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مر عيسى عليه السلام على مدينة خاربة فأعجبه البنيان، فقال: أي ربي، مر هذه المدينة أن تجيبني. فأوحى الله إلى المدينة: أيتها المدينة الخربة، جاوبي عيسى. قال: فنادت المدينة عيسى: حبيبي، وما تريد مني؟ قال: ما فعل أشجارك، وما فعل أنهارك، وما فعل قصورك، وأين سكانك؟ قالت: حبيبي، جاء وعد ربك الحق، فيبست أشجاري ونشفت أنهاري وخربت قصوري ومات سكاني. قال: فأين أموالهم؟ قالت: جمعوها من الحلال والحرام، موضوعة في بطني، لله ميراث الأرض، لله ميراث السماوات والأرض. قال: فنادى عيسى عليه السلام: فعجبت من ثلاث أناس، طالب الدنيا والموت يطلبه، وبان القصور والقبر منزله، ومن يضحك ملء فيه، والنار أمامه. ابن آدم: لا بالكثير تشبع ولا بالقليل تقنع، تجمع مالك لمن لا يحمدك، وتقدم على رب لا يعذرك. إنما أنت عبد بطنك وشهوتك، وإنما تملأ بطنك إذا دخلت قبرك. وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ميزان غيرك. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب جدا وفي موعظة حسنة، فكتبناه لذلك. وقال سفيان الثوري رحمه الله عز وجل عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين، اجعلوا كنوزكم في السماء، فإن قلب الرجل حيث كنزه. وقال ثور بن زياد: وقال ثور بن يزيد عن عبد العزيز بن ظبيان قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: من تعلم وعلم وعمل من تعلم وعمل وعلم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماء. وقال أبو كريب: روي أن عيسى عليه السلام قال: لا خير في علم لا يعبر معك الوادي، ولا يعمر بك النادي. وروي عن ابن عساكر رحمه الله وروى ابن عساكر رحمه الله عز وجل بإسناد غريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن عيسى عليه السلام قام في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين، لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. والأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعوه، وأمر تبين غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم. وأمر اختلف عليكم فيه فردوه علمه إلى الله عز وجل. وقال عبد الرزاق: أنبانا معمر وقال عبد الرزاق رحمه الله عز وجل: أنبأنا معمر عن عكرمة عن بان معمر عن رجل عن عكرمة قال: قال عيسى عليه السلام: لا تطرح اللؤلؤ إلى الخنزير، فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئا، ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها، فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير. وكذا حكى وهب وغيره عنه. وكذا حكى وهب وغيره عنه عنه أنه قال لأصحابه: أنتم ملح الأرض، فإذا فسدتم فلا دواء لكم، وإن فيكم خصلتين من الجهل، الضحك من غير عجب والصبحة من غير سهار. وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ وعنه أنه قيل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العالم، فإن العالم إذا زل يزل بزلته عالم كثير. وعنه أنه قال: يا علماء السوء، جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم، قولكم شفاء وعملكم داء، مثلكم مثل شجرة الدفلة تعجب من رآها وتقتل من أكلها. وقال وهب رحمه الله عز وجل: قال عيسى: يا علماء السوء، جلستم على أبواب الجنة فلا أنتم تدخلونها، ولا تدعون المساكين يدخلونها، إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه. وقال مكحول رحمه الله عز وجل: التقي يحيى وعيسى، فصافحه عيسى وهو يضحك، فقال له يحيى: يا ابن الخالة، ما لي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت. فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك قد يئست. نعم. فقال له عيسى: ما لي أراك عابسا كأنك قد يئست. فأوحى الله لهما: إن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه. وقال وهب بن منبه رحمه الله عز وجل: وقف عيسى عليه السلام وأصحابه على قبر، وصاحبه يدلى فيه، فجعل يذكرون القبر وضيقه، فقال: قد كنتم فيما هو أضيق منه في أرحام أمهاتكم، فإذا أحب الله أن يوسع وسع. وقال أبو عمرو الضرير: بلغني أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، والأثر في ذلك في مثل هذا كثيرة جدا. وقد أورد الحافظ ابن عساكر من أطول، وكان صالح، اقتصرنا منها على هذا القدر. والله تعالى الموفق للصواب. قال رحمه الله عز وجل: ذكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء في حفظ الرب، وبيان كذب اليهود والنصارى عليهم لعن الله في دعوى الصلب. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله وهو خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قال: فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع، وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: محمد بن إسحاق كان اسمه داود بن يورى، فأمر بقتله وصلبه فحاصروه في دار بيت المقدس، وذلك عشية الجمعة ليلة السبت. فلما حان وقت دخولهم ألقي شبهه على بعض أصحاب الحاضرين عنده، ورفع عيسى من روزانة من ذلك البيت إلى السماء، وأهل البيت ينظرون، ودخل الشرط ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه شبهه، فأخذوا ظانين أنه عيسى عليه السلام، فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له. وسلم لليهود عامة النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه أصول، وضلوا بسبب ذلك ضلالا مبينا كثيرا فحشا بعيدا. وأخبر تعالى بقوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، كما بينا ذلك بما ورد في الأحاديث فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء، وكما سنورد ذلك مستقصا في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح الدجال. فنذكر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال القاتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال، وهكذا ما ورد في الآثار في صفة رفعه إلى السماء. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصحابه وفي البيت 12 رجلا منهم من الحواريين يعني، فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ما، فقال: إن منكم من يكفر بي 12 مرة. 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس. ثم عاد عليهم، فقام الشاب فقال: اجلس. ثم عاد عليهم فقال الشاب ثم فقام الشاب فقال: انا. فقال: انت هو ذاك. فألقي عليه شبه عيسى عليه السلام، ورفع عيسى من روزانة في البيت الى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، وافترقوا 3 فرق. فقال الطائفة: كان الله فينا ما شاء، ثم صعد إلى السماء وهؤلاء اليعقوبية، وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء، ثم رفعه الله إليه وهؤلاء النسطورية، وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله، ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون، فتطهرت الكافرتان على المسلم فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وذلك قول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قال رحمه الله عز وجل: وهذا إسناد صحيح لابن عباس رضي الله تعالى عنهما على شرط مسلم، ورواه النسائي عن أبي كريب عن أبي معاوية به نحوه، ورواه ابن جرير رحمه الله تعالى عن سلم بن جنادة عن أبي معاوية، وكذا ذكر غير واحد من السلف ومن ذكر ذلك مطولا محمد بن إسحاق بن يسار قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر أجله، يعني ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله. ويكثر الناس الدخول في دين الله عز وجل. وكان عنده من الحواريين 12 رجلا: بطرس ويعقوب بن زبدة ويحنس أخو يعقوب وأندراوس وفيلبس وأبرسلم ومتى وتوماس ويعقوب بن حلقية وتداوس وفتاتيا ويودس وزكريا يوطا. وهذا الذي دل اليهود على عيسى. قال ابن إسحاق: وكان فيهم رجل اسمه سرجس كتمته النصارى، وهو الذي ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام فصلب عنه. وقال بعض النصارى يزعمون الذي صلب عن المسيح وألقي عليه شبه يودس زكريا يوطى، والله أعلم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما استخلف عيسى شمعون قتلت اليهود يودس زكريا يوطى الذي ألقي عليه الشبه. قال أحمد بن مروان: حدثنا محمد بن جامع قال: سمعت الفراء يقول في قوله: ومكر الله والله خير الماكرين. قال إن عيسى غاب عن خالته زمانا فأتاها، فقام رأس الجالوت اليهودي فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره، فكسروا الباب ودخل رأس الجالوت ليأخذ عيسى عليه السلام، فطمس الله عينيه عن عيسى ثم خرج إلى أصحابه فقال لم أره ومعه سيف مسلول، فقالوا أنت عيسى، وألقى الله شبه عيسى عليه فأخذوه فقتلوه وصلبوه، فقال هل جل ذكر ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه قال أتى عيسى عليه السلام ومعه 17 من الحواريين في بيت عيسى في من الحواريين في بيت، فأحاطوا بهم، فلما دخلوا عليهم صورهم الله كلهم على صورة عيسى، فقالوا لهم سحرتمونا لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا. فقال عيسى لأصحابه من يشتري منكم نفسه اليوم بالجنة؟ فقال رجل انا، فخرج عليهم فقال انا عيسى، وقد صوره الله على صورة عيسى، فاخذوه فقتلوه وصلبوه، فمن ثم شبه لهم، وقد ظنوا انهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل ذلك انه عيسى، ورفع الله عيسى من يومه ذلك. وقال ابن جرير رحمه الله عز وجل حدثنا المثنى حدثنا اسحاق حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل انه سمع وهبا يقول إن عيسى بن مريم لما علمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت وشق عليه، فدعا الحواريين وصنع لهم طعام، فقال احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم، فلما فرغ من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده ويمسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكاروا، فقال ألا من رد علي شيئا الليلة مما أصنع فليس مني ولا أنا منه، فأقره حتى إذا فرغ من ذلك قال أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة، فإنكم ترون أني خيركم، فلا يتعظم بعضكم على بعض. ولا يتعظم بعضكم لبعض، وليبذل بعضكم لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم، وأما حاجتي التي استعنتكم عليها فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن يجتهدوا أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا الدعاء، فجعل يوقظهم ويقول سبحان الله ويقول سبحان الله ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينونني فيها. فقالوا والله ما ندري ما لنا، والله لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينهم. فقال يذهب بالراعي وتتفرق الغنم وجعل يأتي بكلام نحو هذا ينعى به نفسه، ثم قال الحق لا يكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك 3 مرات، ولا يبيعني أحدكم بدرهم يسير ولا أقولن ثمني. فخرج وتفرق، وكانت اليهود تطلبه، فأخذه شمعون أحد الحواريين فقالوا ما هذا من أصحابي فجحد وقال ما أنا بصاحبي، فتركوه. ثم أخذه آخر فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه. فلما أصبح أتى الحواريين إلى اليهود، أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له 30 درهما فأخذها ودلهم عليه، وكان شبه عليهم قبل ذلك، فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه ويقولون أنت كنت تحيي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ المجنون، أفلا تنجي نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا أن يصلبوا عليه، فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه لهم. فمكث 7 ثم إن أمه والمرأة التي كان يداوي عيسى فأبرأه الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب، فجاءها عيسى فقال على ما تبكيان؟ فقالتا عليك، فقال إني قد رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير، وإن هذا شيء شبه لهم. فأمر الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان 11، وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه فقالوا إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه، فقال لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام يتبعهم، ثم سألهم على غلام عن غلام يتبعهم يقال له يوحنا، فقال هم ومعكم فانطلقوا، فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحدث بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم. قال رحمه الله تعالى: هذا إسناد غريب جدا، وأصح مما ذكر النصارى لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جزعة فأراها مكان المسامير من جسده، وأخبرها أن روحه رفعت وأن جسده صلب، وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل على خلاف الحق ومقتضى النقل. والحمد لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الحصة القادمة، تكون إن شاء الله آخر حصة في قصة سيدنا عيسى عليه السلام. نكتفي بهذا القدر ونقف عند حكاية الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكرم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.